شديد العقاب. أم قال لك حتى لا يظن انه يعني بيغفر الذنوب وبيقبل التوبة، ها؟ لان يعني في ضعف ولا ايه؟ لا، هو شديد العقاب بس هو عايز يقدم الرحمة. شديد العقاب، وبعد ما قال شديد العقاب برضو مش عايز يأسني، قال زبطوك ايده طيب يعمل اللي هو ايه، يعمل اللي هو عايزه ويتفضل بما شاء من المعرفة. ثم قال الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الرسول جاء رسولا من عند الله بما يخرج الجاهلية إلى مقام العلم عن الله، وبذلك تتطهر حركة حياتهم من كل ما يعطي في الكون زبزبة، أو كل ما يعطي في الكون تعاندا، حتى يصير الكون كله متساندا متعاضدا، بحيث لا يبني واحد ليهدم آخر. فيقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الجدل هو إبرام الشيء إبراما حقيقيا بحيث لا يستحيل أن ينقض. ودي نضرب لها مثل في الناس اللي بيفتلوا حبال عندنا، بيجيب التيلة اللي هي الشعارات المتفرقة ويقعد يعمل فيها ايه، يبرمها كده ويجي على بعضها عشان تبقى ايه قوية، لانها لو مسكت منصورة متهاونة ما تديش حاجة. يبقى الجدل معناه ايه؟ ابرام الشيء ابراما يصعب نقضه فيها. طب وسمي ليه المراء اللي بين الناس جدلا؟ قال لك: لان كل واحد يريد ان يحكم منطقه وحجته ليخدم الاخر، فيبقى فيه مجادلة، ده يجدل وده يجدل، ده يجدل للباطل وده يجدل الايه وده يجدل للحق. يبقى هذا هو الجدل. وهل الجدل في ذاته مسموم؟ أم قال لك: لا، قول الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يدل على أن في الجدل ما هو حسن. طب متى يكون حسن؟ إذا كان الجدل لإيجاد الحجة على أن الحق حق. ويبقى باطل إمتى؟ إذا كان الجدل من ناحية الباطل عشان تبطل. ولذلك إيه؟ يجادل في آيات الله، يجادل في الآيات نفسها، إنما يجادل عنها ده يبقى معقول. يبقى فيه جدل فيها هو الايه هو اللي باطل، وجدل عنها ليثبتها هو ده الايه هو ده الحق. طب الجدل في ايات الله، ما هي ايات الله التي يحدث بها الجدل؟ احنا قلنا ان ايات الله لها ثلاث معاني: الايات الكونيه التي اشهد بوجود خالق اعلى لها، والايات اللي هي البينات المعجزه التي تثبت صدق الرسول في البلاغ عن الله، والآيات هي التي تحمل الأحكام. يبقى كم آية؟ ثلاث أشياء: آيات كونية تثبت وجود الخالق الأعلى. ليه؟ لأني وجدها على نظام شفت العمر قد إيه وأنا أختل، ما الشمس لجأت يوم قالت ما نغيبش، ولا الشمس عادت أدوات إصلاح، ولا عادت قطع غيار، ولا أي حاجة، وبتنير الكون كله، ولأن هذا الإنسان ما بتتناولهاش. وقلنا قديما أن كل فساد تراه في الكون ينشأ من دخول يد الإنسان فيه بغير قانون من خلق. إنما لو دخلنا في الأمور بقانون من خلق ما يبقى إيه فساد، لذلك يعطي الله قضية واضحة في هذا فيقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أنا خلقت الأرض كلها على هيئة الصلاة، فإياكم أن تفسدوها. ثم بعد ذلك يكون فيما يحدثه الإنسان من تصرفات أغياره، يقول إيه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى لو ما فيش ابن الناس بتدخله، لو ما برمش في البحر الزبالة والوساخة والاحتراق وإلاقه ما يجرك منه، من موت السمك، ما نفسدش الماء، لو ما بيعملش العادم اللي بتاع السيارات ويمشي في الجو ما نفسدش الجو. إذن متى يفسد الذي خلقه الله صالحا؟ إذا دخلت فيه يد الإنسان بغير إيه؟ بغير من خلق هذا الشيء. الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح فلا تعاروا في عناصرها، فإياكم أن تتدخلوا بغير منهج الله حتى لا تفسدوا هذه الإيه؟ الصلاحية. ما يجادل في آيات الله، طب أي آيات يجادل فيها الكفار؟ أيجادلون في آيات الكون؟ بالعكس ما يجيش ناحيته. ليه؟ لأنهم بينتفعوا به. ما يجادلش بقى في الشمس بتطلع ازاي والقمر بيطلع ايه ومش عارف، ما يجادلش في الهواء بينتقل، ما يجادلش فيه، لأن الفرق عايد عليه عايد عليه. وإنما يجادل في الآيتين الأخرتين اللي هي آية المعجزة وآية المنهج. أما المعجزة فيقول اشمعنى لا يعني اللي بقى رسول، لماذا لم ينزل الله هذا الكتاب على رجل من القريتين العظيم؟ يبقى هذه أول جبل في إيه؟ في المعجزة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما حكى عنهم أنهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، يبقى إذن القرآن ما فيش فيه كلام، فيش فيه كلام. إنما الإبداع جاي من إيه؟ من إن القرآن ده نزل على إيد الرسول. إذا معنى ذلك أن القرآن في ذاته بصرف النظر عمن أنزل عليه كلام إيه؟ كلام سديد. لكن يتناقضون بفكرهم وهو أن يقول لك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. الله، طب إن كنت بالعقل كده تبدأ تقول اللهم إن كان هذا هو الحق تهدينا إليك، إنما إن كان هذا هو الحق تعمل كذا وكذا، يبقى دليل على أنكم إيه؟ برضو القرآن لكم فيه إيه شك. ثم يقولون في آيات أخرى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الله، طب لا تسمعوا لهذا القرآن ليه؟ ليه ما تسمعوا؟ قال لك لأنهم بفطرتهم اللغوية وأدائهم البياني يفهمون أن كل من يسمع القرآن بقلب خال من ضده لازم يقتنع بالإيه؟ بالقرآن، وإلا لو كان يسمع القرآن ما يجاش أي ما يقولش حاجة. لا تسمعوا لهذا القرآن، ولا يكفي أن لا تسمعوا، بل شوشوا عليه عشان ما يسمعوش إيه؟ فدليل على أن القرآن لو ترك ليصل إلى آذان الناس لابد أن يعمر قلوبهم، ولا بد أن يلفتهم إلى إيه؟ الحق. بدليل أن الذي يأخذ القرآن وفي صدره عقيدة ضده ما استفدش منه. ولذلك إيه؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ هو قال إيه يعني؟ طب وفيه الناس ما لما تسمع القرآن أيكم زادته هذه إيه؟ إيمانا. إذا في ناس بيسمعوها فتزيدهم إيمان، وناس يسمعوا لك هو قال إيه يعني؟ إيه اللي قال؟ نقول له هذا هو جدل في مين؟ جدل في المعجزة إيه؟ في المعجزة نفسها. نقول له كيف؟ كيف يكون الشيء الواحد له أثرين اثنين؟ بقى ناس ينبسطوا منه ويكتبوا ناس يضطروا ويشموا فيه؟ يقول لك أيوه، لأن فيه فرق بين الفاعل والقابل. الفاعل شيء والقابل شيء ثاني. وزي ضربنا مثلا هناك بنفخة الإيد، لما يكون إنسان الصبح طلع كده بقى الجو برد بيعمل إيه؟ بينفخ في إيده. عشان إيه؟ عشان يدفيه. طب ولما يكون بيشرب كوباية الشاي تطلع سخنة بيعمل إيه؟ بينفخ فيه. عشان إيه بقى؟ عشان تبردها. طب ما النفخة والنفخة والنفخة والنفخة حار حار. شو معنى كده عملت؟ قال لك لأن القابلة مختلفة. القابل النفس بالنسبة لكوب الشاي أبرد من كوب الشاي، والنفس بالنسبة لبرد الهواء أحر من الإيه؟ يبقى إذا القابل مختلف. فالآذان التي تسمع القرآن يا ترى ما فيش فيها حجب حجب عن القلب؟ يبقى يدخل في حجب ولا لازم غير ولا لازم ندخل؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يمنع لغط الجماهير في الجدل البياني. ازاي يعني؟ قال لك لما يكون جماهير عيوب كل واحد تدار في الآخر. ولذلك لما يكون في مظاهرة كده وبيكتبوا بصوت حد ولا بتاع ويبدون يعرفوا مين، ما يعرفوش ده صوت مين، اتلخبطت الايه؟ الاصوات. لما اتلخبطت الاصوات دي عايزه حكمه بقى في عزل الصوت واسناده الى مين؟ اسناده الى صاحبه. دي عمليه ودي عمليه يعرفها الجماعه اللي بيسجلوا لنا. في صوت يجي عربيه مثلا بتفسد علينا، يقوم يعرف طبقه صوت العربيه ويجي يعزلها في التسجيل فيعزل الصوت عن مين؟ عن الصوت ده. انما الصوت المختلف ما نقدرش ان سمعناه ما نقدرش نبضه الى مين؟ مين اللي قالها؟ ما يقدرش. تقوم المسألة الضائية. لذلك اسمه هتاف ايه؟ جماهيري. الجماهيري دي ما يقدرش تنسب الحاجة الى مين؟ الى فعل. لما واحد يتكلم بنقول له تعالى انت قلت كذا قلت كذا قلت كذا. انما كتير ويا بعض. ولذلك هناك هم يعلم الجهر من القول ويعلموا ايه؟ لا تكتمون. المستشرقين وقفوا في الحتة دي. لكن ازاي ربنا يقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما ايه؟ تكتمون. طب ما الجهر من القول كل واحد يعرفه، كان يقول اعلموا ما تكتبون، انما يعلم الجهر من القول ما اللي تسمعوه عمله. قال لك لا، وقالوا اعلموا ما تكتبون دليل على ان الجهر اي تجهرون، تجهرون جماعه. ما نقدرش نعرف الصوت منكم، انما ربنا يعرف يرد الصوت ده، الصوت بتاع محمد والصوت بتاع موسى. يبقى علم الجهر هنا ايه؟ اقوى من علم الايه؟ من علم الكتمان. فيجادلون في ايات الله. الاول هو لك سحر، يقول له هذا كلام باطل بالعقل كده، لأنه كان سحر وسحر الذين آمنوا طب وليه ما سحركوش انتوا بقى عشان تؤمنوا انتوا عقلين؟ يبقى بقاكم على انكم غير مسؤولين لله لانه مش سحر كذبة دي. طيب كهانة نقول له الكهانة، طب يا شوف كلام الكهان المسموع السحر الغسل البارد وشوف قارب القوان، انتوا ام الكلام، لو كان الكلام ده دي من غيركم كنا نسمعه، انما ده انتوا ام الكلام وعاملين للكلمة معرض وبتتذوقوها أمة بلاغة وأمة فصاحة تقوم تفرقوا بين القرآن. طيب احنا قلنا زمان لو أنك جئت بكلام كاتب نصر ثم استشهد ببيت من الشعر، فلما يستشهد ببيت من الشعر تكتب تلاقي أذنك اتنقلت من كلام منصور إلى كلام إيه؟ إلى كلام منظور. مثلا ايه؟ هذا العطب محمود عواقبه، وهذه الغمرات غمرات ثم تنجلي، ولم يريبني من سيدي ان اخطا سيبه او اخطا غير ضليل الغنم، فاخطا الدماء فيضا املاها، واثقل الصحائب مشا احفلها، ومع اليوم غد ولكل اجل كتاب، فان يكن الفعل الذي شاء واحدا فافعله الله شررنا الوفه. انت فين تتنقل من النحل الى ايه؟ الى شعر. طب تعالى في القران بقى، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا فاتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رايناهن اكبرنا وقطعن ايديهن وقلن حاك لله ما هذا بشر. كلام الناس كله ولا ان هذا الا ملك كريم؟ كلام الناس كله. فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه، امشت بقى فذلكن الذي تجدها على بحر من بحور الشعر، فذلكن الذي لمتنني فيه مستقع الانفاق. الله، هل شعرت انت بانك انتقلت من نسل الى شعر؟ لما يجي يقول ايه؟ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم. طب بيت شعر نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم، وبعدين يقول وان عذابي هو العذاب الاليم، هل شعرت انك انتقلت من شعر الى نسل؟ ده نسج وحده، القران نسج وحده، ولذلك كماله لا يتعدى الى غيره. يفضل الفقيه من دول حافظ القرآن وحافظه بالسبعة، وبعد ذلك يكتب جواب ما يعرفش يكتب جواب، ما تعدتش بلغته إلى الكاتب. إنما تعالى واحد يقرأ كتاب زي المنفلوطي مثلا ولا عبارات ولا نظرات يحسن أسلوبه ولا ما يحسنوش، يبقى كمال القرآن لا يتعدى، يفضل كامل في ذاته. الله، يبقى إذا ساعتين ما قلتوا كهانا نقول لهم بنت أم الكلام، طب بنتوا عارفين إن هو أمي ولا عمره لا أرى ولا عمره إيه؟ وبعد ذلك يقول ده واحد هناك على الجبل قاعد هناك بيعلمه، يقول لهم برضه ان كنت كذوبا فاكمز كوره، لسان الذي يوحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني كل حاجه يكيشهم فيه، كل حاجه ايش؟ يبقى ايش؟ يقول لك ده مجنون، تقول له ما هو المجنون؟ المجنون اللي تصرفاته غير مرتبطه بتدبير عقل ولا باختيارات عقل، وهو في تصرفه انت بتقولوا عليه الامين، انت بتقولوا عليه كذا على كذا، ولذلك ده خلقه كويس، والخلق الكويس ما هيش مجنون، لان المجنون انت عارف هيعمل فيك ايه؟ كيف يقولون هذا انك انت مجنون؟ يبقى ده كله تخبيط ولا شيء. هؤلاء يجادلون في ايات الله ويجادلون فيك انت، ده جاي من الناس العاديين كنا عايزينه من روح عطوه بن ربيعه ولا مش عارف مين ولا مين ولا مين. الله، اذا وقف في مين؟ يسموه ابن ابي ايه؟ ابن ابي كبشه. الله، يبقى اذا دي مجادله في ايات الله. ليه؟ ويجادلوا في احكام الله، جد في سيرته، يقول لك ازاي يحرم الميتة؟ بقى اللي يموتها هو، ما هي الميتة دي ماتت كده من غير ما تذبح، بقى اللي يموتها ربنا متحرم، واللي هم يموتوها بايديهم يذبحوها بقت حلال؟ هو ليه ما هي ماتت كده بقى من ربنا من غير ما تذبح ولا اي حاجه؟ وازاي يعمل دي وازاي يجيبوا الايه؟ ليه؟ لان ايات الاحكام كلها بتنظم الحكم بحيث لا يوجد سادة ولا عبيد، وهم ألفوا السيادة، عايزين كل حاجة تفضل مع ايه؟ سيادة في ايدهم. نقول له لا، إذا هذا جدال في آيات الله غير جدال به عن آيات الله، يبقى عن آيات الله ده جدال الحق، وجدال في آيات الله ده جدال الايه؟ الباطل. ما يجادل ايه؟ في آيات الله إلا الذين كفروا. كفروا أي سفروا الواجب الاعلى للوجود اللي خلق لهم هذا الكون وخلقهم بدليل اقرارهم في الايات الكونيه، اقرروا من اللي خلق السماء والارض؟ مين؟ يقولوا الله. مين اللي خلقهم؟ يقولوا الله. ادي ايات كونيه هم بيؤمنوا بها دي، لان خيرها عائد عليهم، الناس ما يفشدوهاش ابدا، ما لهمش دعوه. فكفروا الواجب الاعلى

اللي ما يتأثرش بتهديدهم ولا بقتلهم ولا بتعذيبهم، اذا فجبروتهم اللي بيعملوه على الناس دول جند من جنود الاسلام، بده يخلي الاسلام ما يدخلش فيها الا مين، وذلك يروح عامل اي حاجه كده يقوم ضعاف الايمان يسيبوا الاسلام، ضعاف الايمان ينفتنوا، دايما عياتهم ينفتن وده ينفتن، ما يبقاش الا مين بقى، الا القوي اللي يستطيع ان يتحمل كل شيء من اجل هذه الايه، هذه الرساله، لانها رسالته خالده للزمان وللايه وللمكان. اذا ليس اهمال من الله، وانما هو امهال، امهال لمهمه، هذه المهمه عشان يربي الجيل، الجيل اللي هيعمل دعوه الله ويشوع الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. ما شاء الله. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك ما تنغرش بان ايه، بان هم ممكنين وبيتقلبهم وبيروحوا يعتادوا وبيعملوا لا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لان انا امهلتهم بس رويدا لحد ما تتربى الجيل المحمدي اللي هيعمل ايه، اللي ما بياخدش الاجر اولا منتظر الاجر الثاني، وكل دعوات باطل ياخذ المبطلون فيها اجرهم قبل ان يبداوا بها، وكل دعوات حق يؤذن لهم الله، وذلك اهل الباطل هم ليش، انما اهل الحق يقول لك لا ده ثمن هناك، ليه؟ لان البشر ما يقدروش على الثمن ده، وذلك ادي السبب في ان كل الرسل يقول ايه، انا مش عايز اجر منك، انما اجري على مين، على الله، لان اجري غالي قوي وما يقدرش على اجر ده الا مين، الا ربنا. ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلد، كلمه التقلب يعني الانتقال من هنا وهنا، والانسان لا ينتقل من هنا الى هنا الا باشياء، سلامه ابدان ادي واحده، امن من خوف في الطريق، وجود كفايات له في المنازل التي ينزل فيها بطريقه، يبقى عنده امكانيات، هذا تقلبهم. نقوم نقول تعالى في ايات بقى اخرى، افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. الوقت اللي عاملين فيه في التوات ويتقلبوا بروح له هنا ياخذهم في الايه التقلب، ام قال لك ابي لون من الاخر ياخذوا في ايه، في تقلبه او ياخذهم على تخوف، بقى ياخذهم هم متقلبين في التوات كده او يخوفهم الاول وبعدين ياخذهم، زي لما تنزل صاعقه، صحة ما تنزل الصاعقه بالصوت والمش عارف ايه هنا دي الفزع يبقى قبل العذاب ده، ادي على ايه تخوف. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلد، لأن الله يأخذ على تقلب ويأخذ إيه؟ على تقول، أخذين اثنين اثنين. هم ليسوا بدعا في الوجود، يعني إيه ليسوا بدعا؟ كما أنك لست بدعا في الرسل هم مش بدع في الوجود، إحنا برضو بعثنا رسل قبلك فلست بدعا من الرسل، وفي اقوام قبل الرسل دي كما يقابل هؤلاء انت، يبقى احنا واحنا عملنا ايه في اللي عملوا كده بقى، نصرنا الرسل ايه وهزمنا مين، كذلك يعني وجد نظائر لهم، مش بس كلام نظري بل لا، سبقت رسل، وهؤلاء الرسل لست انت بدعا منهم، ومكذبين من الرسل برضو القوم دول مش بدع برضو يجوا هيكذبوا، لكن النتيجه كانت ايه، وكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا يحسبه، اللي هي الحجارة الإيه؟ المحمية، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض زي إيه؟ فخسفنا القارون، ومنهم من أغرقنا كل الله، كذلك أمتك، إن وقفوا قدامك حيث نصيبهم إيه؟ زي نصيب الأمم اللي إيه؟ فكلا اخذنا بذنبك، يبقى كلمه كذلك ايه، اي كما حصل لك بسبب هؤلاء من انهم يجادلون في ايات الله وبانهم عايزين يصدوا الدعوه ويصفئوا نور الله، برضو سبقك رسل وانت لست بدعا، ومع الرسل هؤلاء مكذبون كما كان هؤلاء مكذبون، لكن الغايه انصر الله قوما عاندوا رسول الله في رسالته بقى هو يبعت الرسول عشان ينهزم؟ لا، ولقد سبقت فيه كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ولذلك احنا قلنا زمان اذا رايت الامه الاسلاميه تنهزم في معركه فاعلم ان شرط الجنديه لله قد اختل فيها، ولو بقيت على شرط الله في الجنديه ما ايه من هزوم. كذبت قبلهم قوم نوح، قعدوا كذبوا، شوف كذبوا. وجاب لك قوم نوح ليه؟ أم قال لك لأن تجربة نوح معهم طالت أطول ما تكون رسالة، فلبس في قومه إيه؟ شوف بقى رسول قاعد ينفع 1000 سنة إلا 50 عمالين نفقوا فيه، فجاب مين؟ جاب العمدة. لذلك لما زوه كده قال لهم لا تذهب على الأرض من الكافرين ديار، إنك انتظرهم يذل ولا يلدوا إلا إيه؟ إلا فاجرا إيه؟ إلا فاجرا كفر. والناس اللي آمنوا به قال له رب اغفر لي أبي ذاته ولوالدي لأنهم سبب وجودي، والناس اللي لهم سنة بينا وبقى يذكروا بيتنا، وبعد الخد المؤمنين والايه والمؤمنات. كذبت قبلهم قوم نوح. الله، الناس بقى لما تقرا سورة نوح وتشوف بقى المواقف اللي وقفوها من مين؟ اللي وقفوها من نوح، وبعدين من غبائهم يقفوا الموقف اللي بيستهزئوا به، اللي هم لما جه يصنع السفينة قال بيستهزئوا من صنع السفينة، مع ان السفينة دي هتبقى الايه؟ تبقى الآية اللي تنجي المؤمنين ويغرق مين؟ ويغرق الكفار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم بتوع ايه؟ عاد، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم ايه؟ صالح. وبس بنقول كلام كده ولا أنتم يا أمة العرب بتجولوا في البلاد دي وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالله شايفين اللي حصل لهم ايه؟ وربنا يلقي في المسائل الصالح وفي الأحقاف ما يدل على صدق الله في هذا البلاد، ويدل اوضح لنا كمان في مصر. ازاي بقى احنا الى الان الامه من اللي بلغت من الحضارات مبلغا الاخر عمرهم يحبوا يشوفوا الاهرام دي ايه؟ قالوا يجوا السياح بقى يقعدوا يشوفوا طيب ازاي انبنت دي؟ وازاي الحجر ده انشال؟ وازاي بتاع من كده 1000 سنه؟ ايه الحضاره دي؟ استعجبوا ازاي الحجر على الحجر من غير مولي؟ شوفوا ازاي دي؟ ده بلغوا من الحضاره مبلغ ايه؟ مفيش في البلد حد زي ايه؟ هلا ده احنا مطموره تحت الارض دلوقتي، انما اداك الوصف اللي لم يخلق مثلها في البلاد. طب ما فرعون دي الاوتاد باينه بتاعتهم ايه؟ ومع ذلك يبقى هي سكت عنهم ولا لا؟ سكت عنهم. قال لك دي مطموره يعني بلغوا من الحضارات مبلغا، هذا المبلغ لم يصل بهم الى درجه ان يصنعوا صيانه لحضاراتهم لتبقى، وانتهى كل شيء. وبعدين قال دي مش بس العاد وثمود وفرعون ذي الاوتاد، لا لا، ان ربك لبالمرصاد، برضه اللي هيعمل العمل ده ايه؟ كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعد الاحزاب هم الذين يتحزبون ضد ايه؟ ضد هدايه، ولذلك يسموه حزب الشيطان، وبعدين امامه حزب الله ايه؟ حزب الله زي ما قال في الصوره يعني. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليأخذونه يقتلوه. إزاي بقى؟ إحنا عندنا الآية هناك وإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يربطوك ربط ما يخليكش تتحرك، أو يسجنوك ما يخليكش تروح هنا ولا هنا، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير. يبقى أهم همهم أنهم يفعلوا، إنما غدروا فكلمة الهم توجه وهم مراد لا يقدر على الحقيقة. هناك في غزوة أحد لما المنافقين ارتدوا من الغزوة في طائفتين من الأنصار فكروا أنهم يعملوا زي يوم زم الطائفة ثانية إيه؟ منكم أن تفشل، أن تفشل همت، إنما هل فعلت؟ لا، أمنت ولم أفعل. يبقى الأمن معناه شغل القلب بأن يفعل الشيء الفلاني ده. إذا ما نظرت هذا تجد أن مشكلة الهم في القرآن نشأت في مسألة يوسف. هناك آيات ثانية وهم بما لم يناله، مش كده؟ يبقى إذا الهم شغل الخاطر بفعل لا يقدر في إيه؟ يعمل. إلا مسألة يوسف لأنها متعرضة لما يقال العصمة. ولقد همت به وهم بها. الناس بيقول لك ازاي يهم بها وهو ايه؟ رسول. نقول له ما هو الهم؟ الهم تعلق الخاطر بالفعل او تعلق استجابة الجارحة للفعل. انما يفعل ولا ما يفعلش؟ ما ينفعلش. الآية فيها اثنين: ولقد همت به وشكوت، خلاص ما فيش فيها كلام همها. انما هل نالت منه شيئا؟ طب همها نفسه ما نالتش منه شيئا. الهم بتاعها هي لم تنل منه شيئا. ولذلك قالت الاخ ولئن لم يفعل ما امره بالزمن، يبقى دليل على ان الهم بتاعها برضه ما كانش نتيجه معاها هي. فكيف لا ياتي الهم معها بشيء مع عصيانها، ثم ياتي الهم بشيء مع يوسف؟ مفهوم الكلام على طول؟ يبقى ولقد همت به. طب نقول له حصل ولا ما حصلش؟ ما حصلش. الله، همت ولم يحصل بدليل ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره، كان ما امكنش انه يفعل ما امره، لا يسجنن ولا يكون من الايه؟ ولذلك كانت حكمه هنا في الاداء البياني للقران. لا يسجنن بيسموها نون التوكيد الايه؟ لا يسجنن نون التوكيد الثقيله. وفي نون التوكيد يقول لك لتكتبن، وفي مره يقول لتكتبن، دي نون خفيفه واحده. يبقى مره التوكيد يكون بنون ايه؟ ثقيله، ومره يكون بنون ايه؟ بنون خفيفه. ده كلام على الاول. نقول له طب اشمعنى قالت لا يسجنن، وبعدين في الثانيه قالت ولا يكون من الصاغرين؟ قال لك لان السجن بامرها، فدي اكدته. انما لا يكون من الصاغرين مش لان يمكن الحراس عليه يعتبروا عليه ويقولوا يمكن كان جايبها والله الا مكرمينه. مش في ايدها ده. او انها رغم ان هو ما عملش امله ان يصنع. فلما قالت لو الزمان ينسجن انما ما يكونش من الصاغرين برضه قلبها اعمل ايه؟ برضه قلبها حن ايه؟ حن عليه. تقول له بقى ابقى الجواب اهو، الجواب اللي نحسم به الخلافه في هذه المساله. نقول له ولقد همت به. طب أأدت الهم ام لم تؤده؟ بس بدليل انها قالت ولئن لم يفعل ما امره. طيب وبعدين تجي وهم بها، اشمعنى عايز تعمل الهم بها هو اللي اشمعنى يعني ليه دي؟ يقول له برضه الهم بها استعداد الطبيعه للوقوع، يعني حاجه ممكنه. طب ايه اللي منعه بقى؟ قال لك منعه برهان ربها. يبقى كل طبيعته صالحه لان يفعل. لانه لو ما كانش قال لولا ان راى برهان ربي يمكن يقول ده حصور تهيب ولا عملش اي حاجه، ما قدرش يعمل حاجه. نقول له لا، ده الطبيعه جاهزه، بس اللي منعه مين؟ برهان الله في ان هذا حرام. اقرا بقى كويس كده. ولقد همت به، اي ولم تفعل، مش كده؟ وهم بها بس جاب زياده، قال لولا ان راى برهان ربي. اقول ازورك لولا فلان عندك، ابقى انا زرت ولا ما زرتش؟ ما زرتش. تبقى هم بها لولا ان راى البرهان. يبقى هم ولا ما همش؟ يبقى ما همش. يبقى طلع براءة حتى من الهم ولا طلع براءة من الايه؟ من الهم. خلاص كده انتهينا منه. دي اهم حتة فيها. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم أنا. هم هموا أن يأخذوا فلم يأخذوا، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. إنما أنا عملت إيه؟ مش هميت إيه؟ أنا أخذت بالفعل. ده اللي يليق بالقدرة العليا. وهمت كل أمة برسولهم ليه؟ ليأخذوه. لكن أنا عملت إيه؟ فأخذتهم. فكيف كان يعني عرفنا نعاقبهم؟ ده على الهم. احنا هم هموا يعملوا ما احنا عملنا بالفعل، فاخذتهم. فكيف كان قول البال عقاب ازاي؟ يعني مثل الحكايه غير ان نجازيهم. ساعه ما ربنا يقول لك كده يبقى معناه بينبهك الى ان دي حاجه ايه عظمه، ما تزعلش لما عملهم، انما تبقى تزعل لو الناس عملنا كده. ولذلك الايه اللي قلناها في البارح اظن، ان الذين اجرموا فيه كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني حتى أهله على الشر. يقول أما أنا قابلت واحد الواد اللي عامل الطولة اللي ده في الشر، أنا هزيته تهزيق. يقوم أهله يقولوا إيه عملت فيه إيه؟ وينبسطوا من اللي هو إيه؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ربنا بيقول لنا أنا هخلص لكم كل من هؤلاء. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل بيسألنا هل سوّب الكفار ما كانوا يغددرنا نجزيهم؟ يقول لي يغددت يا رب كيف يغددهم؟ كيف كيف كان عقابنا يغددرنا نعقبهم هم على الهم ليقولوا أنا أخذت بالفعل. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا. طب شوف بقى شوف دقة الأداء بقى القرآني. وهمت كل أمة أم مؤنث مش كان يقول برسولها لتأخذه؟ كان سياق الأداء كده. وهمت كل أمة برسولها إيه؟ لتأخذه مش كده؟ وبرسولها همت كل أمة بإيه؟ برسولها أدل الأمة إيه؟ آه يا برسولها ولا برسولهم يا خير؟ أي ولازم برسولهم. همت كل أمة برسولها كان المقصدة إنما برسولهم جمع الذكور. أنك لأنه لا يدخل في معركة مواجهة المسلمين ودعوتهم إلا بالرجال. عمر المرأة ما دخلت طرف في الله. فلما جيت بالأهل بتاع الأمة قال مين؟ رسولهم. جاب الرجال هم اللي يقفوا الموقف ده. ولذلك لما عملوا للنبي عليه الصلاة والسلام الركعة عشان الهجرة هل كانت هم واحدة؟ كلهم إيه؟ نعم. سبحان الله. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل لأن المرأة ما كانت لها في الحتة دي إيه جدل ولا بتاع وجادلوا بالباطل ليجحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك حقت كلمة ثبتت ولم يأتي واقع لينقضها. ليه؟ لأن الذي قالها يعلم ما يكون بعدها وخاصة إذا كان الذين يعملون لهم اختيار في أن يعملوا أو لا يحكم على اختيارهم.